الله عز وجل أعطاهم ثلاثة أخبار وسألهم ثلاثة أسئلة، وكل خبر وكل سؤال يلزمهم بقضايا الإيمان بالله عز وجل وبالبعث والنشور. يعني في الصفحة قال وهو وهو وهو ثلاث مرات، قال وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهذا الأمر لا ينكره المشركون أصلا، لا ينكرون أن الله هو الذي خلقهم. خذوا بالكم، ما فيش مشرك بيعبد اللات أو العزة أو مناة استقلالا، هو يعبدها مع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم يقول كم إلها تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وسبعة في الأرض. قال من لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال إذن اعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض. فلذلك الله عز وجل دائما يلزمهم بهذه الأشياء. فقال هنا وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، هم يصدقون ذلك. فقال الله قليلا ما تشكرون، يعني طالما تصدقون بهذه الأشياء اشكروا بدل ما تشركوا. قال قليلا ما تشكرون. ثم قال وهو الذي ذرأكم في الأرض، وهم عارفين إن اللي نشرنا في هذه الأرض وجعل الناس يعني ينتقلون فيها ويعيشون فيها هو من؟ الله. فلما قال ذرأكم في الأرض بمعنى أنه هو حشرنا في هذه الأرض، فذكرهم بيوم حشر آخر، فقال وإليه تحشرون. ثم قال وهو الذي يحيي ويميت، وهم لا بينكروا لا الإحياء ولا ينكروا الإماتة، هم ينكروا الإحياء الجديد البعث. فأعطاهم مثالا قال وله اختلاف الليل والنهار، زي ما بيجي ليل ونهار معناها سوف يبعثكم الله عز وجل بعد ذلك. ولذلك قال أفلا تعقلون. ثلاث أخبار ألزمهم بها، وهي بعدين هيخلي النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ثلاث أسئلة يلزمهم به. فقال له قل، والسؤال الأول لمن الأرض ومن فيها؟ هذه الأرض شيخ سبنا ثلاث أسئلة، لا ما سبناش، احنا خدناها وانتهينا منها، ومفروض كنا هندخل في قول الله عز وجل قل لمن الأرض. بس أنا ربطت لك بين الثلاث آيات دولة والثلاث آيات السابقين اللي هم باب الخبر وهو وهو وهو وقل وبعد كده قل قل قل. قال الله عز وجل قل لمن الأرض، بعد ما قال لهم إن هو خلقك وكذا دي آيات أنفس، انتقل لآيات الأفاق. قال لهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، ولسه ما جاوبوش. قال سيقولون لله. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم قالوا من؟ فأعلمه قبل أن يسألهم أن الإجابة أن هذه الأشياء لمن؟ ولذلك إلزمهم بما بعدها أفلا تذكرون، يعني تذكرون أن خالق هذه الأشياء طالما أنه إله واحد يبقى هو اللي يستحق العبادة وهو الذي سيبعث بعد ذلك. سؤال ده كان عن الأرض، أتبعه بسؤال آخر أعلى منه. قال قل من رب السماوات السبع، مش الأرض، خلاص انتهينا من الأرض وأقروا بها. قال له قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهم يقرون أن الله له عرش عظيم فوق السماوات. وثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم الإجابة، قال سيقولون لله. قل أفلا تتقون، يعني بتوحيد الله عز وجل. ثم سألهم سؤال أعم، السؤال الأول كان عن الأرض والسؤال الثاني كان عن السماء والعرش، السؤال الثالث هيعم الجميع. قال قل من بيده ملكوت كل شيء، سماء وأرض وما بينهم وما فوقهم وما تحتهم، وهو يجير يعني غيره ولا يجار عليه، لا يستطيع أحد أن يعني يجير على ما فعله الله عز وجل، هو الذي يجير غيره ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. الإجابة قال سيقولون لله. قل فأنى تسحرون، يعني كيف يعني يحصل لكم سحر وتتركون التوحيد إلى الشرك، فأنى تسحرون. وكذلك فأنى تسحرون، كيف تدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، يعني كيف تدعون أن غيركم وقع في السحر وكيف تسحرون أنتم وتتركون الطريق الواضح إلى هذه الطرق. ثم قال بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما زالوا في الكذب والإشراك بالله عز وجل، بل وصلوا لنوع خاص من الإشراك هو أعلى درجات الإشراك، أنهم ادعوا أن لله عز وجل أولاد وولادة حقيقية، يعني ربنا تزوج وأنجب. فقال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد، كما زعمت النصارى عيسى بن الله واليهود عزير بن الله، والعرب قالوا الملائكة بنات الله، تزوج من الجن والجن أنجبت الملائكة. فقال ما اتخذ الله من ولد، ثم قال وما كان معه من إله، هو الشرك الآخر الذي يدعونه. ثم ألزمهم بالدليل العقلي والدليل النقلي كما فعل في سورة الأنبياء. سورة الأنبياء قال لو كان فيهما آلهة إلا الله إيش يحدث، هذا الدليل التمانع. وبعدها قال عن القرآن أنه هذا ذكر من معي وذكر من قبل، الكتب السابقة أنها تدل على توحيد الله عز وجل، فألزمهم هناك بالدليل العقلي والنقلي. نفس الشيء هنا، قال الله عز وجل وما كان معه من إله، إذن يعني لو كان معه آلهة آخرون ماذا سيحدث؟ قال لا ذهب كل إله بما خلق. واحد خلق الشمس يقول أنا أخذها معلش أنا بضطر، واحد خلق القمر يقول أنا أخذ القمر، قال لا ذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، هيبقى فيهم واحد أقوى، واحد يقول أنا أملك العلو وأنت تملك اللي تحت، فأخذ أنا الدور العلوي وأختص به، ولعلى بعضهم على بعض. وهذا دليل في العقل يدل على تمانع وجود آلهة مع الله عز وجل. نزه نفسه وقال سبحان الله عما يصفون، يعني من ادعاء الولد ومن ادعاء الشريك. عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، فتعالى عما يشركون. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل ربي، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو ربه ويطلب منه هذا الامر. ما هو؟ قال له قل ربي اما تريني ما يوعدون، يعني لو انا وانا حي شفت العذاب اللي هيقع لقريش في هذه الحياه، ربي اما تريني ما يوعدون، يعني وأنا حي أراه بعيني، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني لأن العذاب لو جه سيكون عذابا عاما، سوف يأخذ قريشا ويأخذ حتى الصالحين، فكأن النبي يخاف أن يصيبه هذا العذاب. ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني يعني عند الإهلاك في القوم الظالمين. ثم قال له وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، يعني في حياتك وأنت حي سترى أشياء منها يوم بدر، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإحنا لسه في المرحلة المكية، فماذا سيفعل في هذه السنين أمامه أعداء من البشر وأعداء من الجن ولسه العذاب ما جالهمش؟ فقال له ادفع بالتي هي أحسن السيئة، اللي عاملك بالإساءة عامله أنت بالإيش؟ حسنة. بالحسنة هذا مع البشر، نحن أعلم بما يصفون. طيب الشياطين مش هيسكتوا، هيقعدوا يوسوسوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني استنى الاستئصال مش هيجي لهم دلوقتي، أو العذاب لن يأتيهم في هذه الحياة، وأنت عامل البشر بالحسنى وعامل الجن بالاستعاذة. قال حتى إذا جاء أحدهم الموت، هؤلاء الكفار الذين توعدهم الله عز وجل ولسه يومهم مجاش، لكن منهم من سيصيبه الموت، قال حتى إذا جاء أحدهم الموت ماذا سيقول؟ قال رب ارجعون، سيطلب من الله عز وجل أن يرجع. لماذا؟ مش هرجع لأولادي ولا للأموال. قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل هو صادق ولا كاذب؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم. فقال الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، هي كلمة كاذبة يقولها قولا فقط، ولن يعاد إلى هذه الدنيا، أين سيكون؟ في البرزخ. قال: ومن ورائهم، ورائهم يعني أمامهم وخلفهم، محيط بهم، من ورائهم برزخ، فهو يعيش داخل القبر في حياة برزخية. إلى متى؟ قال: إلى يوم يبعثون. مش في أول الصورة قال إنكم لميتون، وبعد ذلك ثم إنكم يوم القيامة ميتون، أين سيعيشون؟ في دار البرزخ. قال: إلى يوم يبعثون. كيف سيخرج؟ قال: فإذا نفخ في الصور، وهذه النفخة الثانية، النفخة الأولى نفخت وماتوا، والنفخة الثانية قال: فلا أنساب، يعني عندما يقومون لا تنفعهم لا أنساب، قال: فلا أنساب بينهم يومئذ، يعني يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فلا أنساب بينهم يومئذ، يعني تنفعهم، ولا يتساءلون، لا يجرؤ أن يسأل بعضهم بعضا. وفي هذا اليوم سينقسمون إلى قسمين، بدأ بأهل الإيمان، قال: فمن ثقلت موازينه، وهو ميزان واحد لكنه جمع باعتبار الأعمال، توزن الصلاة، توزن الزكاة، توزن الصيام، فقال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وفي أول الصورة قد أفلح المؤمنون، وفي الصورة اللي قبلها وافعلوا الخير لعلكم، قال: فأولئك هم المفلحون. وفي المقابل قال: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أين هم؟ قال: في جهنم خالدون. هل سيخرجون؟ قال: خالدون. ماذا تحدث لهم؟ قالت: تلفح وجوههم النار. تلفح يعني تشوي الوجوه النار. فالوجه انت لو بتجيب اي راس حيوان، راس غنم ولا كذا، وتحرقه على النار، ستجد ان الشفاه تتقلص وتظهر الاسنان. فقال: وهم فيها كالحون، يعني من تحريق الوجه الشفه ترتفع الى الاعلى والشفه تنزل الى الاسفل وتظهر الاسنان. قال: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ويقال لهم تبكيتا مع هذا العذاب: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، وذكرهم بالآيات التي تتلى من المؤمنين، فكنتم بها تكذبون. فماذا أجاب الله عز وجل؟ قالوا واعترفوا، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني نحن قوم أشقياء، وكنا قوما ضالين، سلكنا طرق الضلال. ثم قالوا: ربنا، هم اعترفوا الآن، قالوا: ربنا أخرجنا منها. خذوا بالكم، هم طلبوا الرجوع مرتين، مرة لما جالهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي، ولم يرجع. وهنا لما عاينوا العذاب: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فكان الجواب: قال: اخسأوا فيها. هذا الكلام كأنه يقال لكلب، يعني لم يعبأ بهم، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ما السبب في هذه الغلظة عليهم؟ ذكرهم بالدنيا، قال لهم: إنه كان فريق من عبادي يقولون، وهؤلاء المشار لهم في أول الصورة قد أفلح المؤمنون وذكرهم بسبع صفات، وبعد ذلك قال: من خشيته مشفقون، وبآيات ربهم يؤمنون، وبربهم لا يشركون، ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء الفريق كانوا يقولون: ربنا آمنا، آمنوا بالله عز وجل، وعندهم تقصير قالوا: فاغفر لنا وارحمنا، معناها: وأنت خير الغافرين وأنت خير الراحمين. هل تركتموهم؟ قال: فاتخذتموهم سخريا وسخريا. سخريا يعني تسخرون منهم، وسخريا يعني تشغلوهم في أشغال شقة بأجر زهيد. فاتخذتموهم سخريا وسخريا، حتى يعني يقولون عنهم فقراء وانشغالهم عندنا ويستهزئون بهم. قال: حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون في الأسواق وفي البيوت. قال: وكنتم منهم تضحكون. انتعكست وقال: إني جزيتهم اليوم، لما سألوا أين هؤلاء الفريق، قال: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فزادهم هذا يعني حزنا فوق حزنهم. ثم قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ بيذكرهم الآن أنتم عملتوا في المؤمنين في الدنيا كذا وكذا وكذا. فسألهم عن الفترة التي كانت في الدنيا، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ المفروض كل واحد يقول أنا عشت 60، واحد يقول 70، واحد يقول 100، واحد يقول 30. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. طبعا هم يكذبون وهم يعلمون السنين التي لبثوها في الدنيا، لكن يقولون هذا الكلام بيحسبوا أن الآخرة ستكون بمقدار الدنيا. أنتوا عشتوا في الأرض كم سنة؟ مش أنتوا كنتوا بتأذوا المؤمنين سنين؟ هذه السنين أنتوا عشتوا كم سنة؟ فلو قالوا عشنا 70 سنة معناها ربنا هيعذبهم 70 سنة، هذا في أذهانهم. فكذبوا وقالوا لبثنا يوما، وبعدين قالوا اليوم هيبقى شديد في العذاب، قالوا أو بعض يوم. ثم قالوا: فاسأل العادين، يعني نحن من شدة العذاب لا نستطيع أن نحصي الوقت بالضبط، فاسأل العادين. فقال لهم: إن لبثتم إلا قليلا، يعني فعلا فترة الدنيا هذه مع كثرتها ومع هذه السنين الطوال هي قليل في مقابلة الإيش؟ بمعنى أن عذاب الآخرة لن يساويه، سيكون كثيرا. إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني للعب وللمزح، لا تسألون ولا تؤمرون ولا تنهون، وأنكم إلينا لا ترجعون بالبعث والنشور. هذا لا يفعله أي ملك من ملوك الدنيا. أي ملك عنده أمة في هذه الدنيا فيهم الظالم والمظلوم لابد أن يقتص للمظلوم من الظالم، فما بالكم بملك الملوك. فقال: فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن أن يخلقكم عبثا وألا يرجعكم إليه يوم القيامة. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، وحد نفسه رب العرش الكريم. ومنذ قليل قال رب العرش العظيم، وهنا قال رب العرش الكريم. ثم انتهت الآيات بقول الله عز وجل، يعني ردا عليهم أنهم أصحاب الشرك، وأصحاب الشرك هؤلاء لا يفلحون. في أول السورة قال: قد أفلح المؤمنون، وفي آخرها قال: إنه لا يفلح الكافرون. هناك ذكرها بالفعل الماضي، قد أفلح المؤمنون، يعني الفلاح مستقر له. وهنا قال: إنه لا يفلح الكافرون، يعني عدم الفلاح مستمر عليهم، إنه لا يفلح الكافرون. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وطبعا كل كافر لا برهان له بالإشراك. قال: لا برهان له به، من الذي يحاسبه؟ قال: فإنما حسابه عند ربه. وهل سيفلح؟ قال: إنه لا يفلح الكافرون. فذكر في أول السورة فلاح المؤمنين، وذكر في آخر السورة عدم فلاح الكافرين. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو وقل: رب اغفر وارحم، يعني لكي يكثر الله عز وجل عدد المؤمنين أهل الفلاح. وفعلا زادهم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقل رب اغفر وارحم، يعني معناها وأنت خير الغافرين وأنت خير الراحمين. جزاكم الله خير.